جناتي حروتا تحفة كي فرهرون رومون جناتي حروتا تحفة كي فرهرون رومون لزامي تريو ورتا مهر كي سرون رومون لزامي تريو ورتا مهر كي سرون رومون جناتي حروتا تحفة كي فرهرون رومون جناتي حروتا تحفة كي فرهرون رومون لزامي تريو ورتا مهر كي سرون رومون لزامي تريو ورتا مهر كي سرون رومون لك إمام چه دا جمع تسبي ويواروي لك إمام چه دا جمع تسبي ويواروي داسي و بالفاسي وردروم و فلزانون رومون داسي و بالفاسي وردروم و فلزانون رومون لزواني تيريو ورطا مهر كي سرون رومون لزواني تيريو ورطا مهر كي سرون رومون جناتي حروتا تحفة كي فرهرون رومون جناتي حروتا تحفة كي فرهرون رومون لزامي تريو ورتا مهر كي سرون رومون لزامي تريو ورتا مهر كي سرون رومون دول تكليفونا زحمتونا مفازا منلي دول تكليفونا زحمتونا مفازا منلي يو في دايا نمبر تناست انتظارون رومون يو في دايا نمبر تناست انتظارون رومون لزواني تريو ورتر مهر كي سرون رومون لزواني تريو ورتر مهر كي سرون رومون جناتي حروتا تحفة كي فرهرون رومون جناتي حروتا تحفة كي فرهرون رومون لزواني تريو ورتا مهر كي سرون رومون لزواني تريو ورتا مهر كي سرون رومون يودا پتن پشن روان پسرو لمبو پسیزو يودا پتن پشن روان پسرو لمبو پسیزو دهس پسر با پسینو باندی اورو نورومون دهس پسر با پسینو باندی اورو نورومون لزواني تريو ورتا مهر كي سرون رومون لزواني تريو ورتا مهر كي سرون رومون جناتي حروتا تحفة كي فرهرون رومون جناتي حروتا تحفة كي فرهرون رومون لزواني تريو ورتا مهر كي سرون رومون لزواني تريو ورتا مهر كي سرون رومون شيطان ويشتو تالك استوري لما دار وزو شيطان ويشتو تالك استوري لما دار وزو لا زخمو جرمو پاٹا ترس پن گلابو نورومون لا زخمو جرمو پاٹا ترس پن گلابو نورومون لزواني تريو ورتا مهر كي سرون رومون لزواني تريو ورتا مهر كي سرون رومون جناتي حروتا تحفة كي فرهرون رومون جناتي حروتا تحفة كي فرهرون رومون تير لخ پل زنیو ورتا مهر كي سرون رومون تیر لخ پل زنیو ورطا مهر کی سرون دا دخمن غشو تا خوشن یو چی پزنا مولاگی دا دخمن غشو تا خوشن یو چی پزنا مولاگی دا جنت غیقتی پا بادل کی راحتو نورومو دا جنت غیقتی پا بادل کی راحتو نورومو تیر لخ پل زنیو ورطا مهر کی سرو نورومو تیر لخ پل زنیو ورطا مهر کی سرو نورومو جنت حورو تا تحفہ کی پرہارو نورومن جنت حورو تا تحفہ کی پرہارو نورومن تیر لخ پل زنیو ورطا مہر کی سرو نورومن تیر لخ پل زنیو ورطا مہر کی سرو نورومن فاروق گرزم سنگارو کی دایا چیپی حرام دا دوزخ ورشیها گردو نورومن چیپی حرام دا دوزخ ورشیها گردو نورومن تیر لخ پل زنیو ورطا مہر کی سرو نورومن تیر لخ پل زنیو ورطا مہر کی سرو نورومن جنت حورو تا تحفہ کی پرہارو نورومن جنت حورو تا تحفہ کی پرہارو نورومن تیر لخ پل سریو ورطا مہر کی سرو نورومن تیر لخ پل زنیو ورطا مہر کی سرو نورومن تیر لخ پل زنیو ورطا مہر کی